نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النعوت الحديث 99: قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم عن يونس بن محمد قال: حدثنا إبراهيم عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى يسوق الأدلة أو أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، فذكر أولا من أنواع الأدلة الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، ما جاء في النصوص من إخبار أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأورد حديث أنس وأيضا حديث عمر بن الحكم. وعرفنا أن المراد بقوله في السماء، ونظيره أيضا ما جاء في القرآن: أأمنتم من في السماء، أي العلو، فهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه علوا يليق بعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النوع الثاني من أدلة العلو، وهو إثبات الفوقية، فوقية الله سبحانه وتعالى على العرش، وأورد حديث أبي هريرة وهو عنده فوق العرش، فهذا فيه إثبات الفوقية. ونظيره أيضا ما جاء في القرآن قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة في ذكر قصة موسى عليه السلام، ونظير الذي قبله، لأن فيه إثبات عرش الرحمن، وأن العرش مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات وأكبرها، هو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها، وأن هذا مخلوق من مخلوقات الله العظيمة له قوائم. ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فهذا يدل على أن العرش مخلوق عظيم جدا، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، والله سبحانه وتعالى وصفه بالعظيم وبالكريم وبالمجيد في آيات في كتابه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى. ويروى أيضا بلفظ: لا تفضلوني على موسى. والحديث له قصة، وهي أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان في السوق يشتري بضاعة أو سلعة من رجل يهودي، فقال ذلك اليهودي: والذي فضل موسى على العالمين لقد أعطيت بها كذا وكذا، والذي فضل موسى على العالمين لقد أعطيت بها كذا وكذا. قال: تقول ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا؟ فلطم اليهودي، لطم اليهودي، فجاء اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني، وفي هذه الرواية قال: لا تخيروني على موسى. والمراد من الحديث واضح، وهو أن المنع من قوله في قوله لا تفضلوني، أي ما كان على هذا الوجه ما كان على هذا الوجه، يعني على وجه الافتخار، ولهذا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا كان على هذا الوجه يعني الافتخار وانتقاص أيضا الطرف الآخر الذي فيه انتقاص للمفضول وحط من قدره ونحو ذلك، فهذا هو الذي فيه المنع. وإلا الأنبياء بينهم تفاضل بينه الله في القرآن، الله عز وجل قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبينهم تفاضل. وأفضلهم أولو العزم وهم خمسة، وأفضل أولو العزم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فالتفاضل ثابت. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى، ومثل الحديث الآخر لا تفضلوني على يونس ابن متى، يعني ما كان على هذا الوجه، يعني فيه انتقاص للمفضول أو تقليل من شأنه أو حط من مكانته، أو أيضا على وجه الفخر مما يثير عداوة ويعني حنقا ونحو ذلك، فهذا منع منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا تخيروني على موسى. ثم ذكر هذه الفضيلة لموسى عليه السلام، قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون في أول من يفيق، فأكون في أول من يفيق. وهذا الصعق الذي ذكر في الحديث هو الذي ذكر في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولهذا قال هنا في الحديث قال فأكون أول في أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش، وفي رواية فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، إذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وهذا موضع الشاهد إثبات عرش الرحمن وأنه هذا المخلوق العظيم وأن له قوائم وأنه سقف المخلوقات وأعلاها، والرب تبارك وتعالى مستوى على هذا العرش العظيم استواء يليق بجلاله وكماله، كما أخبر عز وجل في قوله الرحمن على العرش استوى، وفي قوله ثم استوى على العرش. قال فلا أدري أكان صعق فأفاق، يعني أفاق قبلي، أم كان ممن استثنى الله يعني من الصعق فلم يصعق. والإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام ممن استثنى الله إلى ما جاء في الآية، قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقال لا أدري أصعق فأفاق قبلي أو أنه ممن استثنى الله. وجاء في بعض الروايات توضيح علة هذا الاستثناء، قال ولا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أم جوزي بصعقة الطور لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل فخر موسى صعقا، قال عليه الصلاة والسلام فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. الحاصل أن هذا الحديث من الدلائل على مسألة العلو، وفيه إثبات عرش الرحمن العظيم وأنه مخلوق أعظم المخلوقات وأن له صفات، هذا العرش من صفاته التي دل عليه هذا الحديث أن له قوائم، فهو مخلوق حقيقي، عرش حقيقي، هو أعلى المخلوقات، وربنا جل في علا مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يتصدق بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كان يضعها في كف الرحمن فيربيها كما يربي الرجل فلوه أو فصيله حتى إن التمرة تعود مثل الجبل العظيم. هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 76، وأورده هناك رحمه الله تعالى من أجل إثبات اليمين واليد صفة لله عز وجل من صفاته الذاتية اللائقة بجلاله وكماله، وأورده هنا مرة ثانية في هذا الموضع من أجل إثبات العلو. ولهذا فإن موضع الشاهد من الحديث في هذا الموضع لما عناه المصنف رحمه الله تعالى هو قوله: ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب، ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب. وهذا نوع من أنواع الأدلة التي ذكرها العلماء على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهو صعود الأعمال إليه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه أي الله يصعد. الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، فهذا فيه دلالة على علو الله. إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، فهذا فيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى، صعود الأعمال الطيبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الحديث قال: ولا يصعد إلى السماء أي إلى الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو إلا الطيب. فهذا نوع من أنواع الأدلة، هذا نوع آخر من أنواع الأدلة. فالآن مر معنا ثلاثة أنواع من أدلة العلو. نعم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. اللفظ لقتيبة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه نوع رابع من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، وهو عروج الملائكة، ومثله أيضا ما جاء في القرآن: تعرج الملائكة والروح إليه. فهذا العروج إلى أعلى، هذا العروج إلى أعلى، فعروج الملائكة إلى الله فيما دل عليه القرآن ودل عليه هذا الحديث وغيره أيضا من الأحاديث، هذا دليل من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن علو الله دلت عليه أنواع من الأدلة، والمصنف رحمه الله تعالى أورد أربعة أنواع من هذه الأنواع، ونقف وقفة نقرأ فيها ذكر بعض الأنواع على علو الله سبحانه، أنواع الأدلة على علو الله، ثم نعود إلى هذا الحديث شرحا لمضامينه وبيانا لشيء من معانيه. فنفتح الآن فقه الأسماء الحسنى، اسم الله العلي الأعلى في أي صفحة؟ 174. في أثناء الكلام عليه وقد دل على العلو أو عبارة نحوها. نعم. في أي صفحة؟ 175 السطر الثالث من أعلى. نعم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: هذا وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من 1000 دليل على علو الله سبحانه، وهي مندرجة تحت أنواع عديدة، بيانها فيما يلي: الأول التصريح بالفوقية، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعدا حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى، وأن تسبى ذراريهم، وأن تقسم أموالهم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات. رواه النسائي في الكبرى والبزار والحاكم وغيرهم. الثاني التصريح بالعروج إليه سبحانه، قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. الثالث التصريح بالصعود إليه، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الأنواع الثلاثة كلها ذكرها المصنف. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. عندنا ولا يصعد إلى السماء، ولفظة في البخاري كما نقل هنا: ولا يصعد إلى الله. نعم. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الرابع التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، قال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. الخامس التصريح بتنزيل الكتاب منه، قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. السادس التصريح بأنه تعالى في السماء، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. السابع التصريح برفع الأيدي إليه، روى الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الثامن الإشارة إليه حسا، الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به لما كان صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظم، قال للناس: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. رواه مسلم. التاسع إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. وحديث المعراج مخرج في الصحيحين وغيرهما. العاشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى، فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. أي إني لأظن موسى كاذبا فيما أخبر به من أن الله في السماء، فمن نفى علو الله ففيه شبه من فرعون، ومن أثبت علو الله فهو على نهج موسى عليه الصلاة والسلام ونهج جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. فهذه الأدلة ونظائرها كثيرة في الكتاب والسنة تضمنت إثبات علو الله تبارك وتعالى، وأنه عال على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه، بل هو فوق العرش المجيد كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر متقرر مجمع عليه بين سلف الأمة وأئمة المسلمين. نعم، جزاك الله خيرا. نعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عظيم عظيم للغاية، ينبغي على كل مسلم أن يتدبره وأن يحسن في تأمله، فإن فوائده عظيمة وآثاره على العبد المؤمن في إيمانه وعبادته ومراقبته لعمله أثر عظيم جدا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، كما جاء في الصحيح: يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. هؤلاء الملائكة على الصحيح من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، غير الحفظة الكتبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، غير هؤلاء، وإنما هؤلاء ملائكة معقبات، وكل الله سبحانه وتعالى لهم هذه المهمة، التعاقب على العباد في هذين الوقتين الفجر والعصر. وقوله يتعاقبون أي يعقب بعضهم بعضا، فينزل دفعة أو جماعة من الملائكة وقت صلاة الفجر، ويبقون إلى صلاة العصر، ثم يعرج هؤلاء وينزل آخرون، فيحصل اجتماع لهؤلاء الملائكة النازلون والصاعدون في هاتين الصلاتين، يلتقي الملائكة النازلون والملائكة الصاعدون في هذين الوقتين الفجر والعصر. وهذه ميزة لهاتين الصلاتين، ميزة عظيمة لهاتين الصلاتين، أنه يجتمع فيها هؤلاء الملائكة، من نزل ومن يريد أن يصعد يجتمعون. أما بقية الصلوات لا يكون فيهم إلا مجموعة واحدة من هاتين المجموعتين، بقية الصلوات لا يكون فيها إلا مجموعة واحدة من هاتين المجموعتين. أما الفجر والعصر فإنهم يجتمعون في هاتين الصلاتين كما أخبر، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا فيه دلالة على شرف هاتين الصلاتين وفضلهما وعظم شأنهما. أما الفجر فهي باكورة اليوم ومفتاحه، وأما العصر فهي الصلاة الوسطى في خاتمة النهار. ولهذا أيضا قال بعض العلماء أن عقب الفجر قسم الأرزاق، وعقب العصر رفع الأعمال، فانظر إلى البركة العظيمة في يوم يشهد فيه العبد صلاة الفجر وصلاة العصر، فكم هي هذه البركة التي أكرمه الله بها في رزقه وعمله، في رزقه وعمله. أما والعياذ بالله من ينام عن صلاة الفجر فإنه أغلق على نفسه باب الخيرية في البركة في الرزق، وإذا نام عن صلاة العصر وتخلف عنها أيضا أغلق على نفسه باب الخير في رفع العمل، لأنه يرفع العمل. ولهذا انظر في الحديث قالوا تركناهم وهم يصلون، أما هذا الآخر ما كان معهم، قالوا تركناهم وهم يصلون، أما هذا الآخر ما كان معهم، كان نائما، ما كان مع عباد الله يصلي معهم يشهد الصلاة معهم، فهذا فيه فضل هاتين الصلاتين، وقد جاء في فضلهما أحاديث كثيرة جدا تخص هاتين الصلاتين بالتشريف وبيان الفضيلة. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للمحافظة على هاتين الصلاتين أعين على الصلوات الأخرى، ومن أعين على الصلوات أعين على سائر العمل، كما قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة معونة على جميع الأعمال. ولهذا يحتاج المرء أن يضبط نفسه ضبطا دقيقا مع أمر الصلاة محافظة عليها في أوقاتها حتى تستقيم له حياته ويستقيم له دينه. أما إذا ضاعت الصلاة وحصل التفريط فيها فإن الأمر ينفرط، فإن الأمر ينفرط. وسبحان الله، لا يزم للمرء أمر استقامته على طاعة الله إلا الصلاة، ولهذا ينبغي أن يكون أولى أولويات المرء في استقامته أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس أوقاتها، وليعلم أن أدنى تفريط في هذه الصلوات هو إضاعة للدين، إضاعة للدين. والصلاة عماد الدين، وأين دين ضاع عماده، فرط في عماده، كيف يستقيم أمر الدين بلا عماد؟ ولهذا من وفقه الله سبحانه وتعالى للمحافظة على الصلوات أعين على سائر العمل، ومن ضيعها انفرط أمره وضاع عليه أمره. ولهذا لا يمكن أن يحصل أمر الاستقامة إلا بحفظ هذه الصلوات. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما ذكرت عنده الصلاة، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة هي الأساس، وهذا الحديث يدل على الشرف العظيم للصلوات، وبخاصة هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. هنا أثر عظيم جدا من آثار الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. فنبينا عليه الصلاة والسلام يخبر أن ملائكة من ملائكة الرحمن وهم معقبات، وكل الله سبحانه وتعالى لهم هذه المهمة، يتعاقبون في العباد في هاتين الصلاتين الفجر والعصر، ينزل ملائكة ويصعد آخرون يوميا يشهدون هذا الخير ويعرجون به إلى الله، مخبرين الله سبحانه وتعالى بذلك وهو أعلم. وينبغي أيضا أن نعرف كما سيأتي معنا القصد من إخبار الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بهم، أعلم بالملائكة وأعلم بمن نقل الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى خبرهم بقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا حقيقة يعني أمر يتعلق بإيماننا بالملائكة، حينما نستذكر أنه كل يوم في هاتين الصلاتين ينزل ملائكة ويصعد آخرون. أما الملائكة النازلون فمهمتهم مراقبة عمل العبد، ثم يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى ويخبرونه بعمل العبد، وهكذا الملائكة الآخرون الذين ينزلون في العصر إلى الفجر، وتستمر هذه العملية مع تتابع الليالي والأيام، يتعاقب هؤلاء الملائكة. فهذا عمل عظيم وكل الله سبحانه وتعالى للملائكة، ولهذا ينبغي أن يكون من الدين الذي ندين الله سبحانه وتعالى بحب الملائكة، حب الملائكة، والملائكة يحبون الصالحين من عباد الله حبا عظيما، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم ويدعون لهم، ولهذا المؤمن ينبغي أن يكون في قلبه محبة لهؤلاء الملائكة، وأن يكون الإيمان بهم أصل من الأصول القائمة في قلبه الثابتة في فؤاده، بل لا يقوم الدين إلا على ذلك. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. وهذا كما قدمت وموضع الشاهد، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. يعرج الذين باتوا فيكم، أي إلى الله سبحانه وتعالى، فيسألهم وهو أعلم بهم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ قال: فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. تركناهم وهم يصلون أي العصر، وأتيناهم وهم يصلون الفجر. والآخرون يقولون: تركناهم وهم يصلون أي الفجر، وأتيناهم وهم يصلون أي العصر. ويستمر هذا الأمر وهذا التعاقب وهذا الإخبار من هؤلاء الملائكة. فالله سبحانه وتعالى يسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قال العلماء: هذا السؤال الغرض منه تكريم هؤلاء المصلين وتشريفهم وتعلية قدرهم في الملأ الأعلى. فانظر هذا الشرف العظيم الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده المصلي الذي أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه على هذه الصلاة العظيمة، كيف أن الله يشرف قدره ويعلي مقامه ويرفع ذكره في الملأ الأعلى. يسألهم وهو أعلم، هو عليم بالملائكة وعليم بالمصلين وبغير المصلين وبالعالمين سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه جل وعلا خافية. لكن هذا تكريم لهؤلاء المصلين وتعلية لشأنهم ورفع لذكرهم وذكر لهم بالذكر العظيم في الملأ الأعلى. كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وأي حرمان يجنيه المرء على نفسه عندما يضيع هذه الصلوات ويفرط في هذه الصلوات، وبالمقابل هذا الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للصلاة والمحافظ عليها، كيف أنه يكرم نفسه بهذه الكرامة ويجعل نفسه من أهل هذا التشريف؟ ولهذا قلت ينبغي أن يستحضر هذا الأمر، لأن هذه الأمور من الأمور التي تعين العبد. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عن هذا التعاقب مجرد معلومة نعرفها عن الملائكة، وإنما أخبرنا من أجل أن نعمل، نستشعر هذا الأمر ونعمل ونحافظ. لأجل هذا أخبرنا، ليست مجرد معلومة نعرفها أن ثمة ملائكة ينزلون في هذا الوقت وآخرون في هذا الوقت، وإنما من أجل أن نعمل، نعرف شرف هذا الوقت ونستحضر هذا التعاقب وهذا الأمر الدائم من ملائكة الله ويعرجون إلى الله ويسألهم، وهذا يتكرر كل يوم في هاتين الصلاتين، يتكرر كل يوم. فهذا يجعل العبد الصادق عظيم الإيمان بهذه الأصول، يجعله عظيم العناية بالعمل والمحافظة على الصلوات. ولهذا يعد هذا الحديث من الأحاديث العظيمة المعينة للعبد على المحافظة على الصلوات والعناية بها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث للترجمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي إلى الله سبحانه وتعالى، والعروج إنما هو إلى أعلى. فهذا نوع من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. وقول المصنف اللفظ لقتيبة لأنه رواه عن قتيبة وغيره، وذكر أن هذا اللفظ لشيخ الأول وهو قتيبة بن سعيد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.